بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا في القواعد المتعلقة بالأمر والنهي، وقد ذكرنا معنى الأمر وذكرنا صيغة أو ألفاظ الأمر، ثم قاعدة الأمر يقتضي الوجوب وما هي القرائن التي تصرفه على الوجوب بمعاني أخرى، ومسألة الأمر بعد الحظر ماذا يقتضي. وحديثنا الآن سيكون بإذن الله جل وعلا عن القاعدة التي تليها، قاعدة الأمر المطلق يقتضي الفور ولا يجوز معه التراخي. الأمر المطلق، قلنا كلمة المطلق تعني الأمر المجرد عن القرائن، وعلى هذا لو وجد مع الأمر قرينة تدل على الفور فيجب العمل بهذه القرينة وتكون المسألة خارج محل النزاع. كما لو قلت لك مثلا أكتب الدرس الآن، فكلمة الآن قرينة تدل على الفورية. ولو وجد مع الأمر قرينة تدل على التراخي، على جواز التراخي، فإنه يعمل بها. كما لو قلت لك مثلا أكتب الدرس خلال هذا اليوم، فهذا واضح أنه لا يدل على الفورية وإنما هو على جواز التراخي. لكن الأمر المطلق الذي لم توجد معه القرائن، الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه أنه يقتضي الفور ولا يجوز معه التراخي عند أكثر المالكية وأكثر الحنابلة. ويقولون أن السيد لو قال لعبده مثلا أحضر لي كأس ماء، هذا العبد لو أنه لم يحضر ماء أصلا يستحق العقاب، لأن الأمر يقتضي الوجوب. طيب لو أحضر الماء بعد يومين يستحق العقاب، مع أنه جاء بالماء، جاء بمقتضى الوجوب، لكنه أخل بمقتضى الفورية، واضح؟ فيعاقب مع أنه أحضر الماء لكن لأجل التأخير. فالأمر يقتضي وجوب الفعل ويقتضي أيضا المبادرة إلى الفعل في أول أزمة الإمكان، وهي ما نعبر عنه بالفورية. الفور هو إيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان، هذا من أفضل التعريفات لكلمة الفور هنا، إيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان. يعني لو أني مثلا أمرتك قلت مثلا صلي نافلة، فأول أزمنة الإمكان إذا خرج وقت النهي، إذا كنا في وقت النهي. لو قلت مثلا صم، هذا أمر يقتضي الفور، متى تصوم؟ ها؟ غدا أول يوم يجيك. لو قلت لك مثلا في الليل صم، ليس معنى الفورية تصوم من نص الليل، وإنما المراد أول أزمنة الإمكان، لأنه هذا وقت الإمكان الشرعي، فتصوم إذا بدأ النهار، وهكذا إيقاع الفعل في أول أزمنة الإمكان. والتراخي هو تأخير الفعل مع القدرة عليه، تأخير الفعل مع القدرة عليه، هذا هو التراخي. طيب مثاله قوله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة. آتوا أمر، قلنا في القاعدة السابقة يقتضي وجوب إخراج الزكاة، هذا التطبيق الأول. الآن سنقول آتوا الزكاة أمر يقتضي الفور، فدل على وجوب إخراج الزكاة على الفور عند المالكية والحنابلة، وقولهم هذا موافق لأصلهم الذي أصلوه في كتب الأصول. يعني في كتب الأصول المالكية والحنابلة يقولون الأمر للفور، وفي كتب الفقه يقولون وآتوا الزكاة الأمر هنا للفور، فدل على وجوب إخراج الزكاة فورا ويأثم بتأخيرها، وإذا أخرها وتلفت في يده ضمنها، سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. يعني جمع الزكاة مثلا، حال عليه الحول اليوم، على مذهب الحنابل المالكية يجب أن يخرج الزكاة متى؟ اليوم. فلو أخر لمدة مثلا أسبوع يأثم على التأخير. لو خلال الأسبوع جاء مثلا حرامي وسرق هذه الأموال، أموال الزكاة، فيقولون يضمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط، لأنه تأخر عن إخراج الزكاة في وقتها، فهذا تفريط. طيب على مذهب الحنفية، الحنفية والشافعية يقولون إن الأمر لا يقتضي الفور بل يجوز معه التراخي، هذا أصلهم في كتب الأصول. في كتب الفقه الحنفية يقولون قوله تعالى وآتوا الزكاة لا يقتضي الفور، فلو حال عليه الحول اليوم يجوز له أن يؤخر أسبوع، يؤخر شهر، ولا يأثم بهذا التأخير. لماذا؟ لأن الأمر عندهم ليس على الفور، وإنما يجوز معه التراخي. وأما الشافعية فقالوا في هذه المسألة الأمر في قوله تعالى وآتوا الزكاة على الفور. طب لماذا؟ لاحظ الشافعية في كتب الأصول يقولون الأمر يجوز معه التراخي، لكن في هذا الموضع قالوا الأمر هنا يقتضي الفور لأنه احتفت به القرائن الدالة على الفورية، وهو تعلق أو وهي تعلق حق الفقراء بهذا المال. وحق الفقراء إذا تعلق حاجة الفقراء حاجة حاضرة ناجزة، فلا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. فالشافعي رحمه الله كأنهم يقولون الأمر هنا ليس أمرا مطلقا، وإنما أمر احتفت به قرائن تدل على الفورية. وأنبه هنا إلى تنبيه سريع، وهو أن المسألة يقال فيها هل الأمر يقتضي الفور أم يجوز معه التراخي. وبعضهم عبر فقال هل الأمر يقتضي الفور أم يقتضي التراخي، وهذا فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ الحنابلة المالكية والحنابلة يقول الأمر يقتضي الفور، الشافعية والحنفية يقولون الأمر يقتضي التراخي. لو قلت يقتضي التراخي معناه أنه يجب فيه أن تتأخر، لو بادر إليه مباشرة فقد خالف مقتضى الأمر، وهذا لا يقولون به. إذن العنوان الصحيح أن تقول هل الأمر يقتضي الفور أم يجوز معه التراخي، ولا يقال أم يقتضي التراخي. ننتقل للأمثلة. المثال الأول، نحتاج في كل مثال نحدد الأمر وهل يدل على الفور أو لا يدل. قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الأمر في قوله فاتطهروا، هل يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور؟ ها لا ما تجي هي هل يقتضي الفور أم يجوز معه التراخي. يقتضي الفور يعني يجب أن تبادر مباشرة، واضح؟ ولا اللي يقول أنه يقتضي الفور يقول يقتضي الفور ولا يجوز التراخي. فهل هذا يقتضي الفور يا شيخ؟ بمعنى لو أن الإنسان استيقظ وهو محتلم، هل يجب عليه أن يبادر الاستحمام والاغتسال مباشرة لرفع الحدث، أم يجوز أن يؤخر مثلا نص ساعة ساعة ساعتين؟ يجوز أو لا يجوز؟ هاي شيء يجوز. ما هو الصارف؟ ولا أنتم على مذهب الحنفية والشافعي؟ ها طيب، السؤال موجه للحنابلة والمالكية، ما هو الصارف؟ هاي يا شيخ. نعم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يصلح أن يكون هذا، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فعلق الأمر بغسل الوجوه اللي هو الوضوء، فاغسلوا وجوهكم أيها المرافق، ثم قال بعد ذلك وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة وكنتم جنبا فاتطهروا. فمفهوم المخالفة إذا لم ترد القيام إلى الصلاة فلا تؤمر بالمبادرة إلى غسل الجنابة. هذا واحد، وهذا جواب من نفس الآية. جيد، هل هناك قرائن أخرى تدل على أن الأمر في قوله فاتطهروا ليس للفورية؟ هاي يا شيخ تفضل في الأخير. أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أيرقد أحدنا وهو جنب، فأجاز أن يرقد الإنسان وهو جنب إذا توضأ، قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم في الحديث الآخر. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان ربما طاف على نسائه بغسل واحد، وهذا يقتضي تأخير غسل الجنابة عن أول حدث أكبر. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإنه لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة، قال أبو هريرة فذهبت منه فانخنست طيب فاغتسلت ثم جئت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين كنت يا أبا هريرة. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقر فيه أبا هريرة على تأخير الغسل، يعني ما أنكر عليه كيف تخرج في طرقات المدينة وتقضي المشاوير دون اغتسال، وإن فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الاغتسال فدل على جوازه. هذه الصوارف كلها تبين أن الأمر في قوله تعالى فاتطهروا أنه ليس على الفور. المثال الذي بعده، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أين الأمر في الآية؟ نعم أحسنت، لفظ على يدل على الوجوب، وهذه ممكن تضيفها مع الصيغ أو الألفاظ التي تدل على طلب الفعل غير صيغ الأمر، مثل لفظ كتب ولفظ فرض، نضيف معها لفظ على، حينما يقال مثلا عليكم أن تكتبوا هذه الورقة، عليكم أن تكتبوا هذا الدرس، لفظ على يدل على الأمر، يدل على الأمر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الأمر في قوله تعالى على الناس، ولله على الناس، ما دلالته؟ على مذهب الحنابلة قالوا يقتضي هذا الفور، فالواجب على المستطيع أن يبادر أن يبادر فورا إلى الحج من عامه متى تحققت شروط الحج. ومن الفقهاء من قال الأمر هنا للتراخي، يعني يجوز معه التراخي، واستدلوا على هذا بقرائن وصوارف، منها مثلا أن سلم لم يحج في العام الذي نزلت فيه الآية وإنما حج بعد ذلك، وأجيب عن هذا بتعليلات أخرى، والمسألة لا تخفى عليكم. المثال الذي يليه: أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدموا مكة قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا حجكم عمرة. اجعلوا حجكم عمرة، أين الأمر في هذا الحديث؟ اجعلوا، الصحابة أحرموا بالحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا حجهم عمرة ثم يتحللوا ثم يحرموا بالحج مرة أخرى، فأصبحوا متمتعين. اجعلوا حجكم عمرة، هذا أمر، ماذا يقتضي؟ ماذا يقتضي في هذه المسألة؟ يقتضي الفور، يقتضي الفور. يعني نحن نتكلم على مسألة دلالة الأمر على الفور أو على جواز التراخي، يقتضي الفورية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم دخل مغضبا على زوجه، فقالت يعني: من أغضبك؟ قال: وما لي لا أغضب، وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. وهذا من أدلة الحنابلة والمالكية على أن الأمر يقتضي الفور. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأن الصحابة تأخروا عن إجابة أمره، ولو كان الأمر ما يقتضي الفور قال اجعلوا حجكم عمرة كان ممكن في اليوم اللي بعده ولا الأسبوع القادم ولا الشهر القادم، فما في داعي للغضب إذا كان الأمر على الساعة. لكن الأمر للفور، فمن أخر الأمر عن أول أزمنة الإمكان كان مخالفا لمقتضى الفورية. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، أين الأمر في الحديث؟ فليصليها، هذا أمر صيغته مضارع مقترن بلام الأمر. أنا أعرف أن هذا معلومة مستوعبة، لكن نحن اتفقنا ليس الهدف فهم المعلومة، وإنما أنه يعني تصبح ملكة ويصبح الإنسان يعني حتى هذه الألفاظ دارجة على لسانه، ما يحتاج أن كل مرة يفكر كيف يعبر عنها، محفوظة وجارية على اللسان. من نسي صلاة فليصليها، يصليها أمر صيغته مضارع مقترن بلام الأمر، ماذا يقتضي؟ يقتضي الوجوب، هذا واضح. فتقول: يجب قضاء الصلاة لمن تركها ناسيا، هذا الأمر يقتضي الوجوب، قاعدة السابقة وانتهينا منها. هنا سنقول: يجب قضاء الفرائض، إيش؟ يجب قضاء الفوائت فورا ولا يجوز التأخير. يعني واحد نام عن صلاة الفجر، صح الساعة 8، متى يصلي؟ ما يصلي الساعة 12 قبل الظهر، وإنما أول ما يستيقظ يوقع الفعل في أول أزمنة الإمكان، يقوم مباشرة ويتوضأ ويصلي. إذا ما كان عنده ماء نقول أول أزمنة الإمكان تتيمم ثم تصلي. طيب، فقوله إذا ذكرها هذا أمر يقتضي الفور. ولذلك البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى استدل بهذا الحديث، قال: ويجب قضاء فائتة فورا لحديث فليصلها إذا ذكرها. وجه الاستدلال أن هذا أمر يقتضي الفور. طيب، ومن نازع في هذا المسألة يقول: هذا الحديث يدل على الفورية لقوله فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فيجعل هذا من الأمر الذي احتفت به القرائن، والمثال يعني محل اجتهاد ونظر. انتهينا من هذه القاعدة وننتقل للقاعدة التي تليها. نحن ممكن بعد ما ننتهي من قواعد الأمر نأخذ وقفة للأسئلة والاستفسارات إن شاء الله. القاعدة التي بعدها: الأمر المعلق بشرط. أولا قبل الدخول في هذه القاعدة، الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ الأمر هل يقتضي التكرار أو لا؟ محل خلاف بين الأصوليين، فمنهم من قال الأمر المجرد يقتضي التكرار، ومعنى التكرار أنه لا بد أن يستوعب الزمان في جميع العمر مع الإمكان والقدرة ولا يحصل بمرة واحدة. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأمر المجرد لا يقتضي التكرار وإنما يحصل بمرة واحدة، ولعل هذا هو الأقرب. فالأمر في قولك مثلا صم، هل معناه لازم لو أمر الأب ابنه وقال يا بني صم، أو أمر السيد عبده قال أحضر كأس ماء، هل هذا يحصل بمرة واحدة ولا لابد يبقى طيلة العمر يصوم وهذاك يحضر ماء؟ يحصل بمرة واحدة، وكذلك لو قال مثلا أعتق عبدا من عبيدي فهذا يحصل، أو قال مثلا أعتق عبدا يحصل بمرة واحدة. إذن الأمر المجرد عن القرائن الأظهر فيه أنه لا يقتضي التكرار، هذه مسألة مستقلة. الآن نتكلم عن أمر معلق بشرط. الأمر إذا علق بشرط هل يقتضي التكرار كلما تحقق الشرط أو لا يقتضي التكرار؟ عندنا حالتان. الحالة الأولى، ننظر إذا كان الشرط علة شرعية للأمر فحينئذ يتكرر الأمر بتكرار الشرط، هذه الحالة الأولى، وهذا محل اتفاق عند الأصوليين، حكاه الفتوحي وقبله الآمدي رحمهم الله جميعا. قال الآمدي هذا بالاتفاق نظرا إلى تكرر العلة لا لصيغة الأمر والتعليق، يعني نظرا لتكرار العلة. فإذا كان الشرط علة للأمر يتكرر الأمر كلما تكرر الشرط. ومثال قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، أين الأمر؟ فاطهروا أمر، أين الشرط؟ إن هذه حرف شرط، إن كنتم جنبا فاطهروا. ومرادنا هنا بالشرط، انتبه، إذا كان الشرط علة له، المراد بالشرط هنا، المراد هنا الشرط اللغوي، والشرط اللغوي سيمر معنا كثيرا. الشرط اللغوي هو تعليق جملة بجملة بإن أو إحدى أخواتها، هذا الشرط اللغوي سيمر معنا كثيرا ولا بد من ضبطه. الشرط اللغوي تعليق جملة بجملة بإن أو إحدى أخواتها. والجملة الشرطية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. قوله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاطهروا، علق جملة على جملة، فاطهروا معلق على إن كنتم جنبا، وهذا التعليق حصل بأداة الشرط وهي إن الشرطية. إذن ليس المراد بكلمة الشرط الشرط الإصطلاحي عند الأصوليين لما قالوا مثلا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، مثل الطهارة شرط للصلاة، ما هو هذا المراد؟ المراد الشرط اللغوي إن كنتم جنبا فاطهروا. هل هذا الأمر فاطهروا يقتضي التكرار؟ يعني كلما أجنب الإنسان يجب عليه أن يتطهر؟ الجواب نعم، لأن الشرط هنا علق بشرط، الأمر هنا معلق بالشرط وهو إن كنتم جنبا، وهذا الشرط علة له. الجنابة أليست هي علة شرعية للأمر بالطهارة؟ الحدث هو علة الطهارة، الجنابة هي الحدث الأكبر، فالجنابة هي علة شرعية للتطهر. وعلى هذا فكلما تكرر الشرط تكرر الأمر، كلما أجنب الإنسان فهو مأمور بالتطهر، لو أجنب اليوم يؤمر بالتطهر، بعد أسبوع يؤمر بالتطهر، وهكذا في الليل في النهار في أي وقت هو مأمور بالتطهر. الحالة الثانية للأمر المعلق بالشرط، إذا علق الأمر بشرط ولم يكن هذا الشرط علة له فحينئذ لا يتكرر بتكراره لاحتمال إرادة التوقيت أو غير ذلك. على سبيل المثال إذا قال السيد لوكيله إذا طلعت الشمس فأعتق عبدا، جاء الوكيل في اليوم الأول أعتق العبد الأول، وفي اليوم الثاني طلعت الشمس فأعتق العبد الثاني، وفي اليوم الثالث أعتق العبد الثالث، بعد شهر قال أبشرك أعتقت جميع العبيد الذين كنت تملكهم، هذا الوكيل أساء أم أحسن؟ السيد قال إذا طلعت الشمس فأعتق عبدا، كأنه قال إذا طلعت الشمس فتصدق بدينار، لو تصدق في اليوم الأول بدينار، اليوم الثاني شاف الشمس تصدق بدينار، اليوم الثالث تصدق بدينار، قلوه فهمك خاطئ، لأن الأمر هنا وهو فتصدق ولا فأعتق علق بشرط وهو طلوع الشمس. هل طلوع الشمس علة شرعية للعتق؟ هل طلوع الشمس علة شرعية للصدقة؟ الجواب لا. إذن الأمر هنا علق بشرط والشرط ليس علة له فلا يتكرر بتكراره، وإنما يحصل مرة واحدة، فكان الواجب عليه أن يعتق عبدا واحدا عند أول طلوع الشمس ويتصدق بدرهم واحد أو دينار واحد إذا كان عند أول طلوع الشمس. طيب، مثال قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بعض أهل العلم استدل بها على وجوب الوضوء لكل صلاة، وهو قول لطائفة من السلف، كانوا يقولون يجب على الإنسان في كل صلاة أن يتوضأ سواء كان محدث ولا ما هو محدث. واضح؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأجيب عن هذا بأجوبة، منهم من قال هذا الأمر منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فيدل على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة. وبعضهم قال لا، ما نقول منسوخ، نقول أنه هذا الأمر للاستحباب، فاغسلوا هذا يكون للاستحباب إذا كان الإنسان على طهارة، فهو مأمور بأن يجدد الوضوء على وجه الاستحباب، وإذا كان محدث هو مأمور أن يتوضأ على وجه الوجوب. وأجيب بغير هذا، ويمكن أن يجاب أيضا بهذه القاعدة، فنقول الأمر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا أمر علق بشرط إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام. تعال طبق عليه القاعدة، هل إرادة القيام علة شرعية لإيجاب الوضوء؟ الجواب لا، وإنما يجب الوضوء من الحدث، فإرادة القيام ليست علة. طيب لو واحد محدث وجالس ما عليه يتوضى ولا ما يتوضى؟ يتوضى، فإرادة القيام ليست هي العلة، وإنما العلة معنى الآية إذا أردتم القيام وأنتم على حدث فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. فهذا أمر علق بشرط، والشرط ليس علة له، فلا يتكرر بتكراره. فنقول الآية أصلا لا تدل على وجوب الوضوء لكل صلاة، والله أعلم. طيب ننتقل إلى التطبيقات، عندنا مثالان. المثال الأول قوله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أين الأمر؟ نعم، قوله فجزاء، قوله فجزاء هذا أمر، قد ذكرنا أن المصدر المرفوع حكمه كحكم المصدر المنصوب، ومن أهل العلم من قال فجزاء هذا أمر، والتقدير فعليه جزاء أو فالواجب جزاء. عموما فجزاء أمر، كيف نطبق عليه هذه القاعدة؟ ها يا مشايخ، من يطبق لنا القاعدة؟ يا شيخنا الجزاء. طيب أول مرة صاد أوجبنا عليه الجزاء، هذا باتفاق الفقهاء ما حد يخالف فيه. لو أنه صاد مرة ثانية، أحسنت أحسنت يا شيخ، الله أحسنك. إذن كلما صاد، كلما قتله متعمدا فعليه جزاء. لو قتل صيد في اليوم الأول يوم 8 عليه جزاء، قتل يوم 9 عليه جزاء، يوم 10 عليه جزاء، كلما صاد صيدا فعليه جزاء. لماذا؟ طبق القاعدة، نقول هذا الأمر فجزاء علق بشرط ومن قتله منكم، والشرط علة له، فإن قتل الصيد علة لإيجاب الجزاء، فيتكرر بتكراره، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء قالوا كلما صاد المحرم صيدا مرة بعد مرة فعليه الجزاء. وقيل ليس عليه جزاء في المرة الثانية والثالثة، لأن الله عز وجل قال ومن عاد فينتقم الله منه في آخر الآية، قالوا فهذا يدل على أنه ليس فيه جزاء، لكن الجمهور على إيجاب الجزاء في كل صيد. أقرأ لكم كلام الرازي رحمه الله لأنه فيه فائدة في تفسير هذه الآية. والرازي رحمه الله يتميز تفسيره بشيء، وهو وليس المقام هنا مقام يعني حكم عام على الكتاب أو تقييم عام، لكن أنا أبين ميزة في الكتاب. الرازي رحمه الله من علماء الأصول الكبار، ومصنفاته في الأصول معروفة، فكثيرا ما يعمل القواعد الأصولية في التفسير ويكثر من التطبيقات. هنا قال في تفسيره، قال إذا قتل المحرم صيدا وأدى جزاءه ثم قتل صيدا آخر لزمه جزاء آخر، إلى أن قال فإن قيل إذا قال الرجل لنسائه من دخلت من كن الدار فهي طالق، فدخلت واحدة مرتين لم يقع الطلاق إلا طلاق، لم يقع إلا طلاق واحد. طيب لماذا فرقنا بين هذه الصورة وبين ما ورد في الآية؟ قال قلنا الفرق أن القتل علة لوجوب الجزاء، فيلزم تكرر الحكم عند تكرر العلة. أما ها هنا فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق، شرط وليس علة، فلم يلزم تكرر الحكم عند تكرر الشرط. واضح؟ فهنا يفرق بين إذا علق بشرط وكان شرط علة له أو لم يكن علة له. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ونطبق القاعدة، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. لو واحد لقي فئة في أول الجهاد، طيب، أو في أول يوم من أيام المعركة فثبت، جاء اليوم الثاني لقي فئة، يثبت ولا ما يثبت؟ ولا يقول خلاص أنا أمس الحمد لله ما قصرت؟ يؤمر بالثبات كلما لقي فئة. قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: وقد أمر الله هاهنا بالثبات عند قتالهم، وهو أمر يتكرر كلما لقي العدو. وذكر نحوه الرازي رحمه الله. طيب، إذن انتهينا من الكلام على هذه القاعدة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.